تقول في أحدها: هل يجب على المرأة المعتمرة دائما أن تغطي وجهها إذا أحرمت؟ وإذا كانت في حضرة رجال هل تغطي وجهها؟ وإذا غطت هل عليها فدية أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن درء المفاسد في شريعة الإسلام مقدم على جلب المصالح وسد أبواب الفتنة وإغلاق منافذها من مقاصد الشريعة العظيمة. ولا شك أن المرأة مؤثرة بالرجل، ولا سيما إذا كانت على قدر من الجمال، فإذا سفرت عن وجهها اتجهت الأنظار إليها ما بين متطفل في نظره ومستمتع بمحاسنها وشامت، وهي غنية عن كل ذلك. ينبغي أن تتجنب ما يدعو إلى الشماتة بها وعدم التزامها لآداب الإسلام. فإذا أحرمت سترت وجهها، وإذا كانت بمنع عن الرجال الأجانب كشفت وجهها. هي لا تلبس النقاب ولا القفازين حال إحرامها، لكنها لا تظهر محاسنها وتبدي للرجال مفاتنها. والنساء يعرفن أن الرجال ينظرون نظرا عارما إلى وجوههن بمختلف المقاصد، فضولي ومستمتع بما لا يحل له الاستمتاع به وغير ذلك. والمرأة مطلوب منها أن تعمل في مجتمعها الإسلامي ما ينمي الفضيلة ويبعد عن الرذيلة. وكم يسوء المسلم عندما يرى محرمات قاصدات للبيت العتيق وقد حباهن الله جل وعلا صحة في الأبدان وجمالا في الصور، وهن مبديات هذه المحاسن، ويرى الإنسان الرجل في المطاف ويروي عنقه إذا كان عن يمينه أو شماله امرأة حسناء، ولو أنها اتقت الله وأسبلت جلبابها على وجهها أو خمارها على وجهها لسلم وسلمت، تكون بذلك من المتعاونين على البر والتقوى، وبالحال الأولى من المتعاونين يقع على الإثم والعدوان. فالواجب على المسلمة أن تخاف الله جل وعلا ما هي فيه من صحة وحسن، نعمة من الله، ومن شكر هذه النعم سترها عمن لا يحل له النظر إليها، تثبيتا لها وصيانة لها أن ترتع فيها أعين لا يحل لها أن ترتع. فنسأل الله هداية النساء والرجال وتجنب ما حرم الله، إنه جواد كريم. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في باب النذر: إذا نذرت امرأة أن تصوم الاثنين والخميس من كل شهر طوال السنة، ولكنها لم تنفذ هذا النذر بسبب عملها كمعلمة، وقد تعترضها ظروف بعض الأحيان، فما الحكم في نذرها؟ هل يجب عليها الوفاء بهذا النذر أو أنه يسقط عنها إذا لم تستطع؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول المولى جل وعلا في محكم كتابه: لأن نتقيه ما استطعنا، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كانت الناذرة نذرت نذرا لا تستطيعه ويعلم الله ذلك أنها لا تستطيعه، فلا نذر عليها. لا نذر في المعصية ولا فيما لا يستطيع من آثم. وإذا كانت تستطيعه ولكن بمشقة، فإن كثيرا من النساء يصمن الاثنين والخميس بدون نذر وهن يعمل، لا سيما وكثير من أماكن العمل مكيفة بالبارد في الصيف وبالدافئ في الشتاء. ومع هذا فإذا كانت والله يعلم أنها غير قادرة، إذا كانت غير قادرة والله يعلم ذلك، وأنها يوم نذرت ومن ظاهر حالها أنها لن تستطيع، فهذا نذر فيما لا تستطيع ويكفي عنها كفارة يمين. وإن تكن الأخرى إنما يشق عليها أو يعوقها فهو نذر يجب الوفاء به، وإذا لم تنفذه تقضي، كالحال في عدم أداء يوم من رمضان تقضيه في غيره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في باب النذر تقول: إذا نذرت امرأة بأن تتبرع من دمها ولكن لم تنفذ لمرضها وما زالت تشكو من نفس المرض، فما حكم نذرها جزاكم الله خيرا؟ ما دام أن المانع لها المرض وأن المرض مستمر فلا شيء عليها، لأن الإنسان إنما يلزمه وفاء بنذر يقدر على الوفاء به. فإذا كان عدم الوفاء عائدا للعجز فإن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا شيء في ذلك. وإن كانت يوم نذرت تعلم أنها عاجزة ولا تتوقع زوال هذا العجز فهذا نذر بمنزلة اليمين يكفي عنها كفارة يمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الجزائر رمزت لاسمها بالحرف ميم، تقول: الذكر أو التسبيح بالأصابع أفضل أم بالسبحة جزاكم الله خيرا؟ السبحة الشك هل يجوز التسبيح بها أو لا، وأما التسبيح بالأصابع فعمل سيد المهاجرين والأنصار، فقد كان يعقد بيده اليمنى التسبيح، فحري بالمسلم أن يستغني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سنه المتعسفون في أعمالهم الذين يعتسفون الطريق الصعبة ويشرعون للناس ما لم يشرعه الله ولا رسوله. هذه المسابح هي معابد، لأنه ليس لها أصل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل صحابته. ثم إن تحريك الأصابع بالتسبيح عمل يثاب المرء عليه، ويمكن أن يقول قائل: أنا عندما أعد حبات السبحة أو المسبحة أعمل، فيقال له: أنت جئت بشيء لم يكن مشرعا به من النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه لا يعبد الله بعمل إلا إذا كان شرعه رسول الله. وبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف التشريع، إذ أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يمت يوم مات إلا بعد أن كمل الدين، فلم يبقى بحاجة إلى زيارة أحد، والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح تسأل عن قضية هامة أختنا، وهي قضيتها وقضية كل مسلمة سواء كانت في الجزائر أو في غير الجزائر. تقول: أسكن في قرية بعيدة عن المدينة وأحتاج باستمرار إلى مراجعة المستشفى، ولا يوجد سوى طبيب الرجل، فهل تجوز مراجعته علما بأنه لا يوجد طبيبة نساء جزاكم الله خيرا؟ عند الضرورة إذا اضطرت المرأة إلى العلاج عند رجل فلا حرج، لا حرج عليها، لكن ينبغي أن لا تحضر إلا مع محرم، فإن خلو هذا الطبيب بها لا بد له من ثالث، فإن كان الثالث محرمها سلمت، وإن كان الثالث الشيطان الرجيم صارت هي وهو على خطر الوقوع فيما حرم الله جل وعلا. فإن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة تتحقق مع الطبيب في غرفة العيادة بإغلاق الباب أو في المنزل أو في أي مكان يكون الاثنان خاليين لا أحد يطلع عليهما من البشر. فإذا كانت الحال كما ذكرت وأن لا طبيبة في البلد سوى الطبيب، وكنت تحضرين له باللباس الإسلامي المشروع غير متطيبة ولا واضعة أصباغا ولا ما يشوق الرجال فلا حرج، فإن هذا بلاء اضطر الناس له. وحبذا لو اعتنت النساء بطب النساء واستغنت النساء بالنساء وحجب عن الرجال النساء، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، لا أدري، كثيرا ما نتوقف عند هذه القضية، نلاحظ أن همم الرجال لم يقف أمامها أي شيء، فإذا صدق العزم وكانت الهمة همة الرجال استطاعوا بتوفيق الله أن يوفروا كل شيء. نلاحظ ونقرأ في الصحف وفي المجلات أن بلدانا غير مسلمة استطاعت أن تخصص مستشفيات للنساء وجميع طاقم تلك المستشفيات من النساء. أطمع بكلمة من الشيخ صالح: من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يريد الخير يجد سبيله. الواجب لا شك على المسلمين بالخصوص أن تكون عنايتهم بتوفير أسباب الانفصال في أداء العلاج والتمريض والتعليم على الرجال. ولا شك أن الفساق والفجار والكفار لا يألون جهدا في إضلال المسلمين وعزلهم عن دينهم وصرفهم عن الالتزام بشريعة ربهم جل وعلا. وحبذا لو ويا ليت أنه يتوفر تعاون من الناس حتى يوجد عمل جاد لإيجاد مستشفيات متخصصة للنساء ومتخصصة للرجال. إني أنصح طلاب المال، أصحاب التجارات، أن يجتهدوا أيضا بذلك. نجحوا شفاء. فإذا وجد مستشفى خاص لا يستقبل إلا النساء ولا يوجد فيه سوى النساء تزاحم الناس عليه، فالناس فيهم خير كثير لله الحمد. وإذا وجد مستشفى لا يستقبل امرأة وإنما للرجال فقط تسامح تابع الناس وتزاحموا في الذهاب إليه، فكان هؤلاء بذا وبذا معينين على الخير مكتسبين مالا. والتجربة وجدت على سبيل المثال في الرياض، وصار هذا المكان فيما أسمع مزدحما بالطيبات من النساء، لأنهن يجدن كل راحة في شرح ما يجول في نفوسهن ولا يخشين أن تمتد أصابع إلى موضع من مواضع جسدها لا يحل أن تمسه، إلا بضرورة، بل أصابع لا تحجب ولو بدون ضرورة. وعسى الله أن يوفق، عسى الله أن يوفق طلاب المال أن ينفعوا بأموالهم، فإن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومن استحدث مستوصفا أو مستشفا وخصصه لنوع من الناس، للنساء خاصة، واعتنى بذلك فليفلح بحول الله، وسينال ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، لأن الأعمال بالنيات، فنسأل الله التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الواقع التجربة كما تفضلتم شيخ صالح، نجحت، نجحت في الرياض ونجحت في جدة، ولها تأثيرها، والطيبات لا يذهبن إلا إليها، هي دعوة نرجو أن تعمم في كل قطر من أقطار عالمنا الإسلامي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. اللهم آمين. بعد هذا ننتقل إلى السودان، والرسالة باعثها مستمع يقول المرسل هامي، يسأل ويقول: هل تجوز مصافحة امرأة الجد والعم والخال أو أي امرأة إذا كانت كبيرة في السن؟ أما زوجة الجد فهي زوجة أب، وابن البنت وابن الابن، ابن بنت الزوج وابن ابن الزوج من محارم المرأة، كانت كبيرة أو كانت شابة. وأما زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ وأمثالهن فأجنبيات، يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه بعدهم، ولا يجوز له أن يتزوج زوجة جده. وينبغي أن تجتنب المصافحة لشابة أو مسنة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فإن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو محارمة، فإنما كان يبايع النساء كلاما، الله يأمر أن يبايعهن. والمبايعة عند العرب وفي لغة الإسلام المصافحة، صفق اليد على اليد، صفقة يده كما في الحديث، فمع ذلك لم يحصل، فينبغي للرجل أن يتجنب ذلك، وإذا أراد أن يلقي التحية على امرأة كفاه لسانه والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: ما حكم السنة؟ وهل إذا تركها الإنسان عليه ذنب أو إثم؟ كأنه يعني نوافل الصلوات. الله أعلم. نعم، ليس عليه إثم إذا أتقن الفريضة وأداها كما ينبغي، فالنوافل لا يجب على المرء أن يمارسها. أما إذا كان يقصد السنة، الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأثم من أعرض عنها. من أعرض عن سنة نبي الله انحاز إلى سنة غيره، وفي سنة رسول الله الخير والفلاح والتقى، وفي سنة غيره الردى والضلال. لكن الظاهر أن السائل إنما أراد نوافل الصلوات، من أداها أدرك ثمرتها وفائدتها. وقد قال الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وكل إنسان يحب أن يحفظ الله عليه سمعه ويحفظ عليه بصره. وفي آخر الحديث أعظم: فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كل ذلك ببركة حسن الإقبال على الله والإكثار من نوافل الطاعات. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا: ما هي أقصى مدة لصلة الأرحام؟ غير محددة، على حسب حال الإنسان وظروفه وقدراته، وعلى حسب قرب ذوي الرحم وبعدهم، فإذا كان وصل القرابة يحتاج إلى سفر وعناء فله أحواله ويتسامح في طول المدة، وإذا كان وصل الرحم لا يحتاج إلى ذلك فتكراره أمر مطلوب، ولذلك يترك أمره لقدرة الإنسان وظروف حاله وحال قريبه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: إنني امرأة متزوجة ولي ابن وبنت ولله الحمد، وأسأل الله التوفيق، ولي مسألتان: الأولى أنني امرأة ولي زوج يعمل بالنهار، وإذا عاد من العمل تفرغ لدراسته فهو منتسب، إلا أنه لا يجلس معي إلا عند النوم ولا أراه إلا في هذا الوقت، أما باقي الوقت فهو في البيت ولكنه جالس في حجرته يقرأ مواده ودروسه، وقد كرهت هذا منه وصار بيني وبينه كلام، إلا أنه لم يسمع مني، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا، وفسروا لي قول الحق تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. أرجو أن تكوني منصفة وأن تكوني زوجا معينا. أنت وصفت من حال زوجك في عمل ودراسة، توقعي ماذا يتعرض له من تعب نفسي وقلق، ومحتاج لأن ينمي مداركه ويسهل طريق التقدم في أعماله ووظائفه. كوني له عونا يكن لك ملكا، ارفقي به. الدراسة ليست طول عمر الإنسان، إنما هي سنوات، والعشرة طول العمر بتمام. فاصبري قليلا تنال بإذن الله الفوز والرضا طويلا. أعينيه على اجتياز مراحل دراسته، يعرف ذلك منك ويعرف فضلك فيه، واصبري فإن العاقبة للتقوى والصبر مفتاح الفرج، لا تكسر. يقول شاعر: ولا تكسر الشكوى فتذهب بالهوى، فيجفوك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب ولا أذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب لم يطرح الحب يذهب. فاحرص على إيناسه واستئناسه وتقريبه إلى نفسك حتى تزول هذه الفترة، وما أسرع ما تزول، والله أعلم.